وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، كل شيء في الدنيا له حد، ولكن حلاوة القرآن ليس لها حد. والآن نعيش في رحاب هذه التلاوة القرآنية العطرة والتي يتلوها على مسامع حضراتكم قارئ من قراء جمهورية مصر العربية وقناة الفجر الفضائية بالتلفزيون العربي المصري والعالم الإسلامي والمسلم بعرب الحطيبة مركز أبو حماد بمحافظة الشرقية فضيلة القارئ الشيخ أيمن عيسى حطيبة. فندعو الله له جميعا بالتوفيق ولكم ولنا بحسن الاستماع، فليتفضل مشكورا منا مأجورا من المولى عز وجل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ترونها Yeah. Mm-hmm.

وصاحبهما Thank you. الله ما شاء الله. Ah! تعالى كان يشتغل من وسط الجرى. نعم يا أبو ليس. نعم ولا تصفعي لخلقتك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا ولا Oh. شكرا الله سعيدا.